بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومتابعات كوكب تقنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد والذي سنتطرق من خلاله لميزات البيبلي بوستاج المتواجدة في برنامج مايكروسوفت أوفيس وورد. هذه الميزة من الميزات التي يظهر فيها تكامل الذي تتيحه حزمة المايكروسوفت أوفيس. تمكننا هذه الميزة من كتابة نص في المايكروسوفت أوفيس وورد على سبيل المثال، ومن ثم تخصيصه بواسطة ملف أو قاعدة بيانات إكسل، بحيث مثلا يمكننا كتابة نص موحد لفاتورة على سبيل المثال، ومن ثم تخصيص هذه الفاتورة باسم الشخص ورقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة والمنتج مثلا حسب البيانات الموجودة في ملف الإكسل. ليس هذا وحسب، إنما يمكننا كذلك إرسال هذه النصوص المخصصة إلى أصحابها عن طريق البريد الإلكتروني بضغطة واحدة وبسهولة طبعا. فدون ما إطالة ننطلق إلى ما هو تطبيقي. أول شيء سأدخل لأريكم ملف الإكسل الذي أعددته مسبقا. هذا هو الملف. وضعت خمس أعمدة تقريبا. هنا الاسم محمد خالد خديجة سمير نسرين أسيس. وضعت فقط خمسة أسطر أو خمسة أسماء لأجرب عليها، وإلا فيمكننا أن نضع العدد الذي نريد. الاسم النسب هنا النسب. البريد الإلكتروني نسرين. هنا وضعت البريد الإلكتروني الخاص بكل شخص. وطبعا أغلبها إيميلات مؤقتة، أخذتها من موقع يوفر الإيميلات المؤقتة. البريد الإلكتروني اسم المنتج دي. هنا اسم المنتج الذي اشتراه الشخص. تلفاز دي دو، هاتف دي تروا، فرن دي كاتر، مكتب دي سان، حاسوب دي سيس. هكذا. اسم المنتج. تاريخ الشراء. هنا تاريخ شراء. أول مارس 2002، 29 أبريل، 9 سبتمبر 2002، 30 سبتمبر 2 أكتوبر 2002، رقم الفاتورة. وهنا رقم الفاتورة. 22 ناقص 3 ناقص 14 22 ناقص 4 ناقص 4 رقم الفاتورة. هذا هو الملف الذي سأقوم من خلاله بتخصيص الرسالة. الآن أذهب وأقوم بفتح ملف في المايكروسوفت أوفيس وورد. نوفيل نوتيفيكاسيون فول اكزيكوتيف سي بيرو ليست فوليت وورد اكلي جروب بيان دوكيومون فيرج الت اف ال اي 2 1 سور 5. أضع ملف جديد. دوكيومون مايكروسوفت وورد اديسيون ملتي لين باج اون سيكسيون ان فيد. هنا اول شيء يجب ان اقوم به هو اضغط على الت انجلي دو روبان انجلي ديفلوبي احرك الاستخدام الايمن انسيرسيون ريفيرونس انجلي سيليكسيونيال اكسون 17 سور 11 بيبلي بوستاج انجلي سيليكسيونيال جو سوي سور 11 الى بيبلي بوستاج. انزل مره واحده بالسهم الاسفل بيبلي بوستاج جروب، ثم اتحرك بزر الطابع ايتيكيت ديماري لا فيزيون اي لو بيبلي بوستاج جروب ديماري لا فيزيون اي لو بيبلي بوستاج ريدوال جي يو ديماري لا فيزيون الى بيبلي بوستاج ريدوي افتحها بالت والسهم الاسفل لتر نون كوشيال جي يو ال كوري نون كوشيال جي يو الى غايه كوري دوكيومون وورد دوكيومون مايكروسوفت وورد اديسيون ملتي لين باج اون سيكسيون ان فيد. بعد ان حددت كوري اضغط مره اخرى على الت انجلي دو روبان انجلي ديفلوبي بيبلي بوستاج انجلي سيليكسيونيال مره واحده بالسهم بيبلي بوستاج جروب وتحرك بالطابع ايتيكيت ديماري لا فيزيون سيليكسيون دي ديستيناتير ريدوال جي تي الى غايه تحديد المستلمين ان صح الترجمه. افتحها بالت والسهم الاسفل انتري نوفيل ليست ال جي تي انزل مره واحده بالسهم يوتيليزي ليست اكزيستانت الى غايه استعمال قائمه موجوده مسبقا. سيليكسيوني لا سورس دو دوني. الان ساذهب الى المكان الذي قمت فيه بحفظ ملف الاكسل لكي اقوم باختياره. نوفيل فيو ديليمون ليست بلس كونيكسيون اي نوفيل اربوريسون نيفو ان تيليشارج فيو ديليمون تيست بوينت اكسل اكس ايليمون دو ليست فوكا سيليكسيوني. هذا هو، اضغط عليه بزر الادخال. سيليكسيوني لو تابلو ديالوغ ليست فيان دولار موديفيي لو ديزو. في حاله ما كان المستند يحتوي على اكثر من جدول بيانات سيظهر لهنا ان اختار. في حالة توجد صفحة واحدة وجدول واحد، ف فهو الوحيد الموجود. Sélectionnez le tableau dialogue. La première ligne de données contient les OK bouton. سأختاره وأتوجه إلى موافق. Document 1, Word. Document Microsoft Word édition multiligne, page 1 section 1 vide. الآن سأكون جاهز لبداية كتابة الرسالة. عربي. مثلا سنفترض أننا قمنا بعمل قرعة وأن هؤلاء الأشخاص قد فازوا في هذه القرعة ونريد إخبارهم ثم إرسال الرسالة إليهم عبر بريدهم الإلكتروني. مثلا أكتب مرحبا وأريد أن أنادي هنا الشخص باسمه، فلكي أقوم بذلك أضغط على Alt Public postage onglet sélectionné à l'échelle. Public postage groupe. أتحرك بالطبع. Sélection. Modifier la liste de destination. Champ d'écriture et d'insertion groupe. Champ de fusion sur brillance bouton. Basque. Bloc d'adresse. Bout. Formule d'appel. Insérer un champ de fusion bouton partagé réduit à G. إلى أن أصل إلى هذه الخانة أو هذا الاختيار. Insérer un champ. إضافة. De. Fusion. حقل. Insérer. دمج. Un champ. De. Fusion. Ajouter. أفتحها بالت والسهم الأسفل. الاسم. وهنا ستظهر لي الأعمدة الموجودة في ملف الإكسل الذي اخترته. أنا أريد الاسم. الاسم أضغط عليه بالإدخال كي يضيف لي هنا Document Word علامة الاسم جيميو مرحبا. هنا لدي مرحبا جيميو الاسم علامة اقتباس يمنى وبين علامتي اقتباس مكتوب الاسم، أي اسم العمود الموجود في ملف الإكسل، وسيقوم الوورد بتعويض هذا المكان باسم كل شخص، أي مثلا لدي خمس أسطر في ملف الإكسل فستكون لدي خمس رسائل، كل رسالة مكان الاسم يوجد الاسم الحقيقي للشخص الموجود في ملف الإكسل. علم نوفل ليني. أرجو أن تكون الفكرة واضحة. علم نوفل ليني. إسباس. وضعت مسافة وأريد كذلك أن أناديه باسمه ونسبه. أو لقبه. Anglais du ruban anglais développé. Alt. Public postage anglais sélectionné. Je suis 11. أنزل بالسهم. Public postage group. Tab. Bloc. Insérer un champ de fusion bouton partagé réduit. Insérer un champ de fusion. Alt والسهم الأسفل. الاسم. النسب. وأختار النسب. Document 1. Word. Document 1. نوفل ليني. أعود إلى السطر. مرحبا الاسم علامة اقتباس يمنى النسبة علامة اقتباس يمنى فيد. فمكان الاسم ومكان النسب فسيقوم بتعويضهما من ملف الإكسل. أكمل الرسالة مثلا أكتب نون ضاء راء نظرا لام لام ميم نون تاء وجي للمن لام ذا يا الذي نظرا للمنتوج الذي تاء راء يا تاء اشتريته من متجر وبا با كوكب التقنية لام والذي كان عبارة عن إسباس. أريد هنا أن أضيف اسم المنسوج فأضغط Alt دائما Public postage onglet sélectionné Public postage groupe سأحرك بالطاب إلى Règle Insérer un champ de fusion bouton partagé réduit Alt de fusion Alt سهم الأسفل البريد الإلكتروني اسم المنتج أضيف اسم المنتج Document 1 Word Document micro Nouvelle ligne علامة Nouvelle ligne مثلا Virgule arabe فاصلة Espace. بتاريخ. بتاريخ. Espace. أريد أن أضيف التاريخ الذي تم فيه شراء المنتج. نفس المسألة. Alt. Anglais du ruban anglais développé. Public postage. Tab. Champ. Bloc d'adresse. Champ de. Formule d'appel. Insérer un champ de fusion bouton partagé réduit. Alt. G. Fusion. Alt. Espace. النسب. أنزل بالسهم. البريد. اسم المنتج. تاريخ الشراء. إلى غاية تاريخ الشراء. Document Microsoft Word édition multi. Virgule arabe. Espace. ب لام ف ال ت و ت بالفاتورة بالفاتورة المرقمة ت حتى ت رقم وأضيف رقم الفاتورة دائما بنفس الطريقة ببليك بوستاج شان بلوك دادريس فورمي دابيل انسيري ان شان دو فيزيون اسم التاريخ رقم التاريخ الاسم رقم الفاتورة ورقم الفاتورة دوكيمون ميكروسوفت وورد ايديسيون ملتي ليني باج 1 سيكسيون 1 بوين اسباس اكمل مثلا نون عين لام ميم مي نعلمكم ألف نون أنكم مي أنك قد فا زيت مي فا في قابر عتا قرعة إسباس را ألف سي ألف نون أسأل التي نون ضاب مي ها نظمها مي فا جي را متكا وبا با كب التقنية التقنية بوان أعود إلى السطر مثلا وأكتب جملة ختامية شين كار ألف شكرا لاختياركم لاختياركم مي فا متجر كواكب التقنية التقنية الآن يمكنني أن أرى هل يتم التعويض بشكل جيد؟ مرحبا ألس معالى عن طريق الضغط على Alt انجليدي هو بانجليدي بلوكي بيبلي بوستاج انجليزي مرة واحدة في الأسفل بلوكي بوستاج روبي بلوك فورم انسيري رجل ريدوية فير كورسبوندر لشان متر أجور أبرسو دي ريزولتا جروب أبرسو دي ريزولتا بوتون باسكول نون انفونسي على جي سي سي أضغط على أبرسو دي ريزولتا إسباس دوكيومون ميكروس وهنا سأجد الرسالة معوضة ببيانات الشخص الأول موجودة بياناته في ملف الإكسل. مرحبا محمد المحمدي. نظرا للمنتج الذي اشتريته من متجر كوكب التقنية والذي كان عبارة عن تلفاز. إن أردت أن أذهب إلى الشخص التالي. انجليدي هو انجليدي ديفلوبي. بيبلي بوستاج انجليزي سيليكسيوني على جي سويت. بيبلي بوستاج اي موديفي شوب فورم انسيري ريغ فير كوب ميتر ابيرسو دي ريزولتا جروب ابيرسو دي ريزولتا بروميير بوتون ال جي ا بروميير لأذهب إلى أول شخص بريسيدون بوتون ال جي بريسيدون السابق انريجستمون اديسيون ال بيبلي بوستاج جروب ابيرسو دي ريزولتا جروب سيفون بوتون ال جي اس التالي ديرني بوتون ال جي دي الاخير مثلا ارى الاخير دوكيومون نظرا مرحبا نسرين الرضواني نظرا للمنتج الذي اشتريته من متجر كوكب التقنية والذي كان عبارة عن حاسوب بتاريخ 10/2/2022 بالفاتورة المرقمة تحت رقم 22-10-10012 نعلم كم أنكم قد فزتم في قرعة رأس السنة التي نظمها. إذن كما نلاحظ يتم التعويض ببيانات الشخص الموجودة في ملف الإكسل. الآن يمكنني إما الحصول على مستند به كافة النصوص أو كافة الرسائل أو طباعتها أو إرسالها إلى أصحابها عبر البريد الإلكتروني. سنرى ذلك. Alt. انجليدي هو بانجليدي ديفلوبي. بيبلي بوستاج مرة واحدة إلى الأسفل. بيبلي بوستاج جروب. Tab. Mode champ bloc for inspect faire mettre aperçu des premiers boutons précédents bouton enregistrement public postage groupe aperçu des résultats groupe dernier rechercher les terminer groupe terminer et commercial fusionné radial G E accent terminer et comment fusionné indiqué fusionné Alt والسهم الأسفل أفتحها. Modifier des documents individuels. Alt G E imprimer les documents. Modifier des documents individuels. Alt G E accent grave F. هذا الخيار modifier. Des documents individuels. Des documents individuels. إذا ضغطت عليه سيفتح لي كل الرسائل في ملف. Fusion avec un nouveau. Doc. Dialogue. Tous boutons radio cocher Alt plus T. هنا يعطيني الاختيار ما بين tous أي كل الأشخاص الموجودين في ملف الإكسل. Enregistrement en cours bouton radio cocher Alt plus T. فقط الشخص الحالي الذي أنا أستعرض بياناته. Édition vide. Deux boutons radio cocher Alt plus E. أو deux. Édition vide. إذا حركت بالطاب. Édition Alt plus vide. لدي. Édition vide. الخانة الأولى أكتب فيه مثلاً. من شخص رقم واحد أو اثنان أو الرقم الذي أريد وإلى الشخص كذلك برقمه خمسة أو أربعة أو حسب عدد الأشخاص الموجودين لدي في ملف الإكسل. أضغط أنزل بالسهم أنا إلى توس tous boutons radio focal édition édition OK bouton وأضغط على موافق doc message électronique word document microsoft مرحبا محمد المحمدي كما نلاحظ هذا الشخص الأول شكرا لك سيكسيون 2 مرحبا خالد الشرايبي هذا الثاني شكرا سيكسيون 3 مرحبا خديجة الرئيس نظرا للمنتج الذي اشترى شكرا سيكسيون نظرا للمنتج مرحبا سمير الرداني وهكذا ويمكنني الآن إما حفظ هذا المستند أو تغيير إن أردت أن أغير أي شيء أو أن أقوم بما أريد. Microsoft Word. Nebazan. Espace. Document. مرحبا. عد إلى المستند الأصلي. أضغط على Alt. انجليدي هو انجليدي ديفلوبي. Public post. Public postage. Public postage. Blog. Premier précédent. Public post. Dernier. Recherche. Recherche les arts. Terminer groupe. Terminer et commercial fusionné radial. Terminer et fusionné. Modifier des documents individuels. Imprimer les documents. Alt. G. Accent grave. Documents. Fusionner vers l'imprimante dialogue. Tous boutons radio cocher Alt plus T. دائما نفس الاختيارات توز انريجستمون كور بوتون راديو دو بوتون راديو كوشي ال بلس دي قد شرحناها من قبل وهي نفسها توز بوتون راديو كوشي ال بلس دي ادعوها في توز او الكل اوكي بوتون وموافق اسباس دوك امبريمي ديالوج نومبر دو كوبي اديسيون ال بلس سيليكسيوني هنا مباشره يفتح لي قائمه الطبع وطبعا سيتم طبع كل رساله المتعلقه بكل شخص في صفحه مستقله دوكيومون ما تبقى لنا أن نجربه هو إرسال هذه الرسائل لأصحابها عبر البريد الإلكتروني ولكن للقيام بذلك لابد أولا من أن ندخل بريدنا الإلكتروني في الأوتلوك أوتلوك فندخل إلى برنامج الميكروسوفت أوفيس أوتلوك Configuration du compte de courrier dialogue نكتب بريدنا الإلكتروني ثم نضغط على إدخال M. Marktip.contact@gmail.com sélectionné. Configuration. Connexion bouton. نذهب بالطاب ونضغط على اتصال أو connection. Non disponible. Ajouter Marktip.contact@gmail.com. Non terminé bouton. S. Document Word. Document Microsoft Word édition multiligne. في حالتكم قد تظهر رسالة تطالبكم بالسماح للمايكروسوفت أوفيس أوتلوك بالوصول إلى بريدكم الإلكتروني، فتقومون بالسماح بذلك. وقد يحتاج الأمر كذلك إلى التحقق من شخصيتكم عن طريق إرسال رسالة إلى رقمكم، رسالة التحقق طبعا. فتقومون بعد التوصل بالرسالة بكتابة كود التحقق أو رمز التحقق في المكان المخصص. أنا لأنني سبق وقمت بوصل هذا الحساب فلم يطلب مني هذه الأمور. Boîte de réception marktip.contact@gmail.com Outlook affichage tableau tableau. كما نلاحظ تم فتح بريدي في الأوتلوك. أعود إلى الملف الذي كتبت فيه. Document مرحبا نسرين الرضوان. فأضغط على Alt. Anglais du rub anglais développé. Public postage anglais sélectionné. Public postage hit. Premier précédent bouton. En pub. Recherche terminé groupe. Terminé et commercial fusionné radial. G. Accent grave. Modifier des documents individuels. Imprimer. Envoyer des courriers. Al. G. Accent grave. Irsal. Rsail. Ou emailat. Idkhal. Fusionner avec un courrier dialogue. Liste déroulante. Alt plus A. في خانة A أو إلى. Espace. Liste déroulante. Annisab. يجب أن أختار العمود الذي يحتوي على الإيميلات الخاصة بهؤلاء الأشخاص. البريد الإلكتروني. في حالتي طبعا عمود البريد الإلكتروني. ليني أوبجيه. إديسيون ألت بلوس بلفيد. هنا أكتب الموضوع. عرب ماروك. عرب فا. واو زي فا في قاف راء قرعة. إسباس. لن فوز في قرعة. ألف هبسي رأى نفس نتا أسن تيا إسباس ميتا جي رأى متجا كاوة كوكب التقنون تقنية تقنية إسباس فورما دي ميساج ليست دي رولان دي اشتي امال بلس اف في الصيغة أدعوها اشتي امال توز بوتون راديو كوشي ال بلس تي فورما توز بوتون راديو كوشي ال بلس تي هنا نفس الخيارات توز انرجسترمان انكور بوتون راديو كوشي ال بلس دو بوتون راديو كوشي ال بلس طبعا لكي أحدد هل الجميع سيتوصل بهذه الرسالة أم أريد أن أحدد فقط بعض الأشخاص كما شرحنا قبل قليل. Tous bouton radio coché Alt plus T. De édition vide. Édition Alt fusionné avec un courrier dialogue. OK bouton. وأضغط على موافق. Espace document 1 Word. Document Microsoft Word édition multiligne page 1 section 1. مرحبا نسري. كي أؤكد الإرسال أذهب إلى برنامج Microsoft Office Outlook. Boîte de réception marktip.contact@gmail.com Outlook. أضغط على Alt. Onglet du ruban anglais développé. Accueil anglais sélectionné Alt L2 sur 6. Envoie barre oblique réception anglais sélectionné Alt GS3 sur 6. Barre oblique réception, انزل بالسهم الأسفل. Envoie barre oblique réception groupe. Envoyer et recevoir groupe. Mettre à jour le dossier bouton Alt. Envoyer tout bouton Alt GS. إلى غاية إرسال الكل. Envoyer tout bouton focaliser Alt espace. Affichage tableau tableau. Regrouper par. Développer E. هكذا تكون الرسائل قد أرسلت. سأذهب للتأكد. Document Khadija Amena Nortako. هذا الإيميل خاص بخديجة. تغيير تمديد الصلاة حذف لين. Refresh visite lien. سأضغط على تحديث. محملة أول تابلو دو ليني 3 ليني دو فيزيتي ليان فوز في قرعة رأس السنة متجر كوكب التقنية كما نلاحظ وصلت الرسالة ليني دو كولونا محملة ما هو مهمل فوز في قرعة الواق كادر شكرا لخور دو كادر تيتر كادر نظرا للمنتوج التي مرحبا خديجة الرئيس نظرا للمنتوج الذي اشتريته من متجر كوكب التقنية والذي كان عبارة عن فرن بتاريخ 9 قاد كما نلاحظ وصلت الرسالة كاليدا منا نقطكو هذا الإيميل الخاص بخالد لا كاليدا منا نقطكو تمديد الصلاة حذف لين ريفريز لين chargement de la chargement terminé محمله اول tableau de deux lignes trois colonnes ligne de lien فوز في قرعه راس السنه متجر كوكب التقنيه كما نلاحظ وصلت محمله اول المرس ما هو مهمل تيتر فوز الوقت الكادر نظرا مرحبا خالد الشرايبي نظرا للمنتوج الذي اشتريته من متجر كوكب التقنيه والذي كان عباره عن هاتف كما نلاحظ الرساله مخصصه واذا اردنا أن نرى المرسل مرحبا كادر الوقت تصعد المرسل مكتب نقطة كونتاكت أغماي نقطة كوم فكما نلاحظ هذا هو المرسل مكتب نقطة كونتاكت أغماي نقطة والإيميلات الأخرى الخاصة بالأشخاص الآخرين لا يتم إضافتها في ما يسمى بحقل السيسي أي أنها لا تظهر للأشخاص الآخرين وإنما يتم الإرسال لكل شخص بشكل مستقل. Boîte de réception 2. Petit point Mohamed Roy. مثلاً هذا إيميل حقيقي. aucun tableau suivant. Principale région tableau de colonne 5. Pause sur courant terrain. Ce sentier n'a pas de moteur. Cocabe technique n'a pas de marhaban. Mohamed al-Mohamedi n'a pas de montage. Elle a dit que c'était un moteur. Cocabe technique. Comme on l'a dit, on a dit que c'était un moteur. Nisrin Amina, notre co. ISRINE. هذا كذلك إيميل خاص بنسرين. تابلو دو ريفريز بيان. محمل أول بريد مؤقت عربي. تابلو دو ليني 3 ليني 2 فوز في قرعة رأس السنة متجر كوكب ليني 2 وكانت تقسم ما هو مهم. فوز الكادر. مرحبا نسرين الرضواني. نظرا للمنتوج الذي اشتريته من متجر كوكب التقنية والذي كان عبارة عن حاسوب بيتا. فكما نلاحظ وصلت الرسائل إلى أصحابها. طبعا بالنسبة لي طبقت على نموذج قرعة وقمت بملء بعض البيانات في ملف الإكسل. بالنسبة لكم يمكنكم التطبيق على أي نموذج أيا كان وملء ملف الإكسل بأي بيانات أيا كانت والتخصيص بالطريقة التي تريدون دون أي قيد أو شرط. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التسجيل. نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.